ولو كنت هتمشي يمين ولا شمال عايز مجهود ولا لا، ولا امام ولا خلف. طب اللي بيهبط يبقى نفسه مستريح، واللي يمشي عادي، واللي يصعد يبقى عايز طاقتين اثنين، الطاقه الاولى للفعل في ذاته، والطاقه الثانيه لمعانده الايه الجاذبيه. انت مثلا مقبل على شيء بخطاك كده، يوم واحد يمسك جلبابك ويشدك الى ورا، يبقى انت بعد ما كنت عايز قوه بسيطه عشان تندفع بها الى الامام، تبقى عايز كم قوه؟ عايز قوتين اثنين، قوه علشان الحركه اللي ندفع بها للامام، وقوه عشان اتخلص من ايه؟ من اللي بيكذب. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ان ذلك بسبب مشقات التكليف، لانه لم يدخلها بعشق، وانما يدخلها بعشق المؤمن. فاذا ما استقبل شيئا استقبله بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل. وقلنا سابقا أن الذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليه. فالذي يجتهد في دروسه استحضر في ذهنه لذة النجاح، واستحضر في ذهنه آثار هذا النجاح في نفسه مستقبلا وفي أهله، يقوم يسهل عليه كل عمل شاق. انما اللي ما يستحضرش العمليه دي يبقى العمل شاق عليه ولا مش شاق؟ ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الشاهد في التمثيل كانما يصعد في السماء. كلمه السماء هي كل ما علاك، فاظلك برضو الجو اللي عليا دي اسمه سماء، السحابه تبقى اسمها ايه؟ السماء. السماء اللي هي اللي ربنا قال انني عملتها سبعة برضو ايه؟ سماء. كأنما يصعد في السماء. وقلنا الصعود بقى عمليتين اثنين، عملية للحدث في ذاته، وعملية لمقاومة جاذبية الايه الارض. يبقى يعوز من الانسان ايه؟ مجهود اكثر. مدام يعوز مجهود اكثر يبقى عايز وقود اكثر، وقود اكثر اللي هو الدم. الدم ده عايز ايه؟ عايز يتأكسد، يبقى في الرئة، يبقى لازم الرئة ايه تبقى تجهد. كأنما يصعد في السماء. هنا بقى بعض العلماء الذين يحبون ان يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية في الكون الى ان تقوم الساعة، حينما يجيئون لآية فيها مثل هذا المعنى يقوم ياخدوها علشان يأيدوا بها. يقول لك طب ومن الذي كان يدرك ان اللي يصعد كده في الجو ان صعد يتعب، يبقى عايز ايه؟ مجهودين. عال أو. طب المجهودين دي، المجهود الاول للعمل والمجهود الثاني لمناهضة. ام قال لك وبعدين يصير له ضيق صدر كبير، او لما يمر بمنطقة ما فيهاش ما فيش فيها هواء، يبقى لما يمر بمنطقة ما فيش فيها هوا يبقى صدره ما عندوش اللي ايه يملأه، يبقى التجويف الصدر ايه خلي، يبقى ينطبق ايه الصدر، يبقى ده ضيق ايه ضيق الضيق. نقول لهم ما فيش مانع، بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي تعطي القضية الكونية مع القضية القرآنية بصدق. ما شهوتنا في اننا نربط القرآن بكل أقضية الكون يجعلنا قد نتهافت على آية قرآنية لنجعل منها تصديق لنظرية قائمة، وقد تأتي النظرية تخطئ في الآخر. نقوم نعمل ايه احنا في القرآن بقى؟ نرجع تاني نسحب القرآن منها ولا نخليها مع القرآن؟ فقلنا بقى ان يجد ان المخلصون الذين يريدون ان يربطوا بين القرآن بما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون يكون عندهم ايه يقظة في ان لا يربطوا آيات القرآن الا بالحقائق العلمية. فرق بين النظرية وبين الايه الحقيقة. النظرية افتراضية قد تخيل